رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. العلم لا يحد في وجه، وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس ويتفاوت كالمعلوم والإيمان، ويراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي، والتصديق قطعيا أو ظنيا، ومعنى المعرفة ويراد بها وبظن، وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، ومن حيث إنها يقين وظن أعم، وتطلق على مجرد التصور فتقابله. وعلم الله تعالى قديم، ليس ضروريا ولا نظريا، ولا يوصف بأنه عارف. وعلم المخلوق محدث، وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري عكسه. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أركان الاستدلال الستة التي تقدمت معنا، عقد فصلا للكلام على العلم. والمناسبة بين هذين الفصلين هي أن العلم هو مطلوب الدليل، فالناظر في الدليل ينظر فيه حتى يحصل العلم، وقد يحصله، وقد يحصل الظن الغالب، وقد ينظر فيه ولا يفهم دلالته. فالمطلوب من النظر في الدليل هو العلم، ولهذا المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل للكلام على العلم. وتكلم في هذا الفصل على أربعة أمور: الأمر الأول تعريف العلم، والأمر الثاني إطلاقات العلم، يعني المعاني التي يطلق العلم عليها، والأمر الثالث العلاقة بين العلم والمعرفة، والأمر الرابع إطلاق أو الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. فهذه أربعة أمور تكلم عليها المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهي بيان معنى العلم، وإطلاقات العلم، والعلاقة بين العلم والمعرفة، والفرق بين علم الخالق والمخلوق. والأمر الأول هو معنى العلم، وقد اختلف العلماء في العلم هل يحد أو لا يحد، بمعنى أنه هل يمكن أن يذكر للعلم حد حقيقي، أي أن يذكر له تعريف بالأوصاف الذاتية، أو أنه لا يمكن. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء الأصول، وهي: هل يمكن أن يذكر للعلم حد حقيقي، أو أن ذلك غير ممكن؟ وذلك على قولين: القول الأول أنه لا يمكن أن يحد العلم. وهذا القول اختاره طائفة من أهل العلم كأبي حامد الغزالي والفخر الرازي، وبدأ به المصنف رحمه الله فقال: العلم لا يحد في وجه. وهذا هو القول الأول. ومعنى قوله لا يحد يعني لا يمكن أن يذكر له حد حقيقي، والحد الحقيقي هو الحد الذي يكون بالأوصاف الذاتية. وهذا القول اختاره كما قلنا الغزالي والفخر الرازي، واختلفوا في مأخذ ذلك، اختلفوا في مدرك هذا. فقال أبو حامد الغزالي: العلم لا يحد لأن حده عسر، لأنه يعسر حده، وإنما يعرف بغير الحد كالمثال والتقسيم. أما أن يوضع له حد حقيقي جامع مانع فيقول هذا متعسر. وقال الرازي: العلم لا يحد لأن معرفة العلم شيء ضروري، فالإنسان يعرف العلم بالضرورة فلا داعي إلى تعريفه. وهذا القول نبه المصنف رحمه الله إلى أنه قول ضعيف، وذلك في قوله في وجه. وقول المصنف في وجه هذا مصطلح عنده كما تقدم معنا في مقدمة الكتاب، أنه إذا قال في وجه فمراده أن هذا القول غير المعتمد. هذا القول الأول في المسألة، وعرفنا أن المصنف رحمه الله يرى أنه قول ضعيف. والقول الثاني أنه يمكن أن يحد العلم، وهذا اختاره جمهور العلماء، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. ودليلهم على هذا هو الوقوع، وهو أنه أمكن أن يذكر للعلم حد. والقاعدة عند العلماء أن الوقوع دليل الجواز، يعني دليل الإمكان، فإذا وقع الشيء فإن ذلك دليل على أنه ممكن. والمصنف رحمه الله اختار هذا التعريف، ولهذا ذكر تعريفا، ولهذا ذكر حدا للعلم، فقال: وهو يعني حد العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. وهذا الحد بناء على أي شيء؟ على أن العلم يمكن حده، ولهذا حده المصنف أي ذكر له حدا، وهو أنه صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. فقوله وهو، الضمير هنا عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى حد العلم، عائد إلى حد العلم. صفة، الصفة هنا جنس يدخل فيها سائر، يدخل فيها جميع الصفات. والمراد بالصفة المعنى الذي يقوم في نفس الإنسان، كالعلم فإنه معنى يقوم في نفس الإنسان، والجهل معنى يقوم في نفس الإنسان، ونحو ذلك من الأوصاف التي تقوم في نفس الإنسان. فقوله وصف معناه معنى يقوم في نفس المتصف به. ويحترز بقوله وصف عما ليس وصفا كالمحسوسات فليست علما لأنها ليست أوصافا. وقوله صفة كما عرفنا جنس يدخل فيه سائر الأوصاف وهي العلم والجهل المركب والجهل البسيط والظن والشك والوهم، فهذه كلها أوصاف. وقوله يميز المتصف بها هذا قيد يحترز به عن الوصف الذي لا يحصل به تمييز، وهو ماذا؟ وهو الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط وإن كان صفة إلا أنه لا يحصل به التمييز. فإذا سئل الإنسان عن شيء فقال لا أدري فهذا جهل بسيط لم يحصل به تمييز الشيء، كمن سئل عن غزوة تبوك متى وقعت فقال لا أدري فهذا جهل بسيط لأنه لم يحصل به تمييز. وقوله تمييزا جازما هذا القيد يحترز به عن ثلاثة أشياء، وهي الظن، لأن الظن وإن كان أحد طرفيه راجحا إلا أنه ليس فيه جزم، ويخرج به الوهم لأنه ليس فيه جزم، ويخرج به الشك لأنه ليس فيه جزم. فقوله تمييزا جازما هذا يخرج به الأوصاف التي يتطرق إليها الاحتمال، سواء أكان هذا الاحتمال مرجوحا أو راجحا أو مساويا. قوله تمييزا جازما هذا يحترز به عن الأوصاف التي لا يحصل فيها الجزم وإنما يتطرق إليها الاحتمال، وهي الظن والشك والوهم. وقوله مطابقا هذا يحترز به عن الوصف المتبقي وهو الجهل المركب، لأن الجهل المركب وإن كان صفة يحصل بها التمييز الجازم إلا أنه ليس فيه مطابقة. فمن سئل عن غزوة تبوك متى وقعت فقال وقعت في السنة الثالثة من الهجرة، فهنا اتصف بصفة حصل بها عنده التمييز مع جزمه بهذا، إلا أن هذه الصفة لا تسمى علما لأنها ليس فيها مطابقة، فالعلم لا بد فيه من المطابقة. فإذا قوله صفة هذا جنس يعتبر قيدا للإدخال، وقوله يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا هذه قيود للإخراج، قيود للإخراج. وعلى هذا يكون التعريف تعريفا جامعا لأوصاف المعرف مانعا من دخول غيرها. وقد اختصر بعض أهل العلم تعريف العلم فقال هو الإدراك الجازم المطابق. وهذا تعريف مكون من ثلاث كلمات ومؤد لتمام المقصود، الإدراك الجازم المطابق، وإن شئت قلت الوصف الجازم المطابق. وهذه الصفة التي ذكرها في قوله في بداية التعريف صفة، هي صفة ذهنية، وبناء على هذا فرع المصنف رحمه الله على ذلك مسألة، وهي أن إدراك الشيء بالحواس هل يدخل في معنى العلم أو لا يدخل فيه؟ إدراك الشيء بالحواس الخمس كاللمس والسمع والبصر والشم والذوق، هل يدخل في مسمى العلم أو لا يدخل في مسمى العلم؟ قال المصنف رحمه الله فلا يدخل، يعني في حد العلم إدراك الحواس، لا يدخل يعني في أي شيء، في حد العلم الذي تقدم معنا ذكره إدراك الحواس الخمس. وقوله فاء، الفاء هنا تسمى فاء التفريع، الفاء هنا للتفريع. فالكلام مفرع على أي شيء؟ مفرع على كون العلم صفة، فما دام أنه صفة فلا يدخل إدراك الحواس الخمس فيه، لأنه ليس، لأن هذا الإدراك ليس صفة. والعلماء مختلفون في هذه المسألة على قولين. القول الأول ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن إدراك الحواس الخمس لا يدخل في مسمى العلم، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الحواس الخمس يحصل بها التمييز بين الأشياء الجزئية، الحواس الخمس يحصل بها التمييز بين الأشياء الجزئية، فإذا نظر الإنسان إلى شخص ميزه وعرف أنه زيد ليس عمرا، وزيد هنا جزئي أو كلي، زيد هنا جزئي، وإذا سمع صوت شخص فعرف أنه فلان حصل بذلك تمييزه عن غيره، وإذا لمس شيئا أو ذاقه أو شمه حصل بذلك التمييز. فالحواس الخمس يحصل بها التمييز بين الأشياء الجزئية، والعلم يحصل به التمييز بين الأشياء الكلية، وهي المعاني التي توجد في ذهن الإنسان. فلهذا لا تدخل الحواس الخمس عند أصحاب هذا القول في حد العلم. الأمر الثاني هو أن الحواس الخمس قد يحصل بها الخطأ، فقد ينظر الإنسان إلى شخص فيعتقد أنه زيد وهو عمرو، أو يسمع صوت إنسان فيعتقد أنه صوت بكر وهو صوت سالم أو صوت غانم، فالحواس الخمس قد يحصل بها الخطأ. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فرأيت سوادا، رأيت سوادا فظننت أنهم أمتي. فإذا الحواس الخمس قد يحصل بها الخطأ. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله وفرعه على كون العلم صفة في التعريف الذي ذكره. القول الثاني أن الحواس الخمس يحصل الإدراك بها في حد العلم، وهذا اختاره طائفة من أهل العلم، منهم أبو المعالي الجويني رحمه الله، ولهذا ذكر في كتاب الورقات أن العلم الضروري قد يحصل بالتواتر وقد يحصل أيضا بالحواس الخمس. وهذا القول قول وجيه، وهو أن العلم يحصل بالحواس الخمس، وكونها قد يحصل بها الخطأ لا يمنع من كونها أيضا قد يحصل بها العلم. والنظر في المعاني الكلية كما أنه قد يحصل به الخطأ، كما أنه قد يحصل به العلم قد يحصل به الخطأ أيضا. فلهذا لعل الأقرب والعلم عند الله تعالى أن إدراك الحواس الخمس يدخل في حد العلم. وهل يترتب على هذا الخلاف ثمرة أو لا يترتب عليه ثمرة؟ الذي يظهر أنه لا يترتب عليه ثمرة عملية. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة تتعلق بالعلم، وهي أن العلم يتفاوت، بمعنى أن بعضه أعلى من بعض، فقال ويتفاوت يعني العلم، وتفاوته معناه أن بعضه أعلى من بعض. وهذا قد يحصل للإنسان نفسه، فعلمه بوحدانية الله عز وجل أعلى وأقوى من علمه بأن النية مثلا شرط في صحة الوضوء أو صحة الصلاة، فهو يعلم أن النية شرط لصحة الوضوء، لكن هذا العلم ليس في رتبة علمه بوجود الله عز وجل أو علمه بوجوب الصلاة والزكاة. فالعلم يتفاوت، بمعنى أنه على درجات بعضها أعلى من بعض. واستدل المصنف رحمه الله على هذا بدليلين. الدليل الأول القياس على المعلومات، والمقصود بالمعلومات هي الأمور التي يتعلق بها العلم، هي متعلقات العلم. فكما أن متعلقات العلم متفاوتة، فكذلك العلم نفسه متفاوت. فمن متعلقات العلم توحيد الله سبحانه وتعالى والصلاة ووجوب الصلاة ووجوب الزكاة وتحريم الربا وتحريم الزنا، وهذه المتعلقات متفاوتة أو ليست متفاوتة؟ هذه المتعلقات متفاوتة، فكذلك العلم يكون متفاوتا. فإذا هذا الدليل هو قياس العلم على المعلوم، وذكره المصنف رحمه الله في قوله كالمعلوم، فقوله كالمعلوم هذا دليل. الدليل الثاني هو القياس على الإيمان، فإن الإيمان يتفاوت، فبعضه أعلى من بعض، فإيمان الإنسان في وقت قد يكون أعلى منه في وقت آخر، وقد يكون أنقص منه في وقت آخر، وإيمان زيد قد يكون أعلى أو أنقص من إيمان عمرو وهكذا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فإذا كان الإيمان يتفاوت فإن العلم أيضا يتفاوت. وقد ذكر هذا الدليل في قوله والإيمان، فهذا هو الدليل الثاني على كون العلم يتفاوت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلم لا يتفاوت، وإنما الذي يتفاوت هو متعلقات العلم، أما العلم فهو شيء ثابت لا يزيد ولا ينقص، وإنما الذي يتفاوت هو متعلقاته، أي الأشياء التي يتعلق العلم بها. وهذا اختاره القاضي الباقلاني ونسبه لتاج الدين ابن السبكي للمحققين، لكن الذي عليه المحققون هو ما ذكره المصنف رحمه الله من أن العلم يتفاوت. وهذا أمر مشاهد، فالإنسان قد يعلم بالشيء ثم يراه فيزداد علمه، ثم يلابسه فيزداد علمه. فمن يسمع بالكعبة ولم يرها فقد حصل لديه علم بهذا الخبر، فإذا جاء ورآها من بعيد، وهذا العلم الأول يسمى علم اليقين، فإذا جاء ورآها بعينه فقد ازداد علمه، أليس كذلك؟ وهذا العلم يسمى عين اليقين، فإذا طاف بها أو دخلها فقد ازداد علمه، وهذا يسمى حق اليقين. فالعلم يتفاوت. وهل هذه المسألة وهي تفاوت العلم من مسائل الأصول أو ليست من مسائل الأصول؟ هذه المسألة ليست من مسائل الأصول، وإنما ذكرها المتكلمون الذين ألفوا في أصول الفقه ليبنوا عليها مسألة، وهي مسألة زيادة الإيمان، فلهذا أدخلت في أصول الفقه. وتابعهم المصنف رحمه الله على هذا. وقد يقال إن إدخالها في أصول الفقه له وجه، وهو أن موضوع علم أصول الفقه هو الدليل، الأدلة الإجماع، الأدلة الموصلة إلى الفقه كما قال المصنف رحمه الله، والمطلوب من الدليل هو تحصيل العلم، وهذا العلم على درجات بعضها أعلى من بعض، فالدليل الذي دلالته العلمية أقوى يقدم على الدليل الذي دلالته العلمية أضعف. فيمكن أن يقال إن إدخال الأصوليين رحمه الله لهذه المسألة له وجه مناسب. وهذا هو الإطلاق الأول من إطلاقات العلم، وهو أن العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما، هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني أن العلم يطلق على مجرد الإدراك، يعني على مطلق الإدراك. والإدراك تقدم معنا تعريفه في الدروس السابقة، وعرفنا أنه وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى تمام المعنى. فيطلق العلم على مجرد الإدراك، فيدخل فيه العلم بالإطلاق الذي تقدم، ويدخل فيه الجهل المركب، لأن الجهل المركب فيه إدراك لكنه غير مطابق، ويدخل فيه الظن، ويدخل فيه الشك، ويدخل فيه الوهم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويراد به مجرد الإدراك جازما. قوله جازما هذا يدخل فيه ماذا؟ العلم والجهل المركب، لأن كل منهما فيه جزم، أو مع احتمال الراجح، وهذا يراد به الوهم، لأن الوهم معه احتمال راجح، أو يعني الإدراك إدراك الشيء مع وجود احتمال راجح ضده، أو مرجوح، وهذا يدخل فيه الظن، لأن الظن فيه إدراك للشيء مع احتمال مرجوح أو مساو، وهذا يدخل فيه الشك، لأن الشك إدراك للشيء مع احتمال مساو. وإذن هذا هو الإطلاق الثاني، وهو أن العلم يطلق على مجرد الإدراك، يعني على مطلق الإدراك، وذلك لأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على المطلق، يتحقق على أي فرد، يصدق على أي فرد من أفراده، فيصدق العلم على الإدراك الجازم، وهذا فرد من أفراد العلم، أو على الظن، وهذا فرد من أفراده، أو على الوهم، وهذا فرد من أفراده، أو على الشك، وهذا فرد من أفراده. والقاعدة أن المطلق يصدق على أي فرد من أفراده، أو يتحقق بأي فرد من أفراده. ومثلوا لهذا الإطلاق بقوله سبحانه وتعالى في النسوة في قصة يوسف عليه السلام: ما علمنا عليه من سوء. فالمراد بالعلم هنا مجرد الإدراك، المراد بالعلم مجرد الإدراك. وقد يكون بعضهن لديها إدراك جازم، وبعضهن لديها إدراك مع احتمال راجح، وبعضهن لديها إدراك مع احتمال مرجوح، وبعضهن لديها إدراك مع احتمال مساو، لأن الناس يختلفون في الإدراكات ويختلفون في الأفهام. فمثل الأصوليون لهذا الإطلاق بقوله سبحانه وتعالى: ما علمنا عليه من سوء، فقولهن ما علمنا هذا يراد بالعلم هنا مجرد الإدراك. الإطلاق الثالث التصديق، وقد تقدم معنا في الدرس السابق بيان معنى التصديق، وأنه الإدراك مع الحكم، إدراك الشيء مع الحكم عليه، بخلاف التصور فهو إدراك الشيء مع عدم الحكم عليه. ومن أمثلة التصورات التعريفات التي يذكرها الأصوليون ويذكرها الفقهاء والنحاة وغيرهم، فهذه كلها داخلة في معنى التصور. ويدخل في التصديقات، انتبه، يدخل في التصديقات الأحكام، فالأحكام التي يذكرها الفقهاء في الروض المربع مثلا، هذه كلها من باب التصورات أو من باب التصديقات، هذه من باب التصديقات، لأن فيها إدراكا للشيء مع ماذا؟ مع الحكم. فهم يقولون هذا واجب أو هذا محرم أو هذا صحيح أو هذا فاسد أو هذا رخصة أو هذا عزيمة، فهذه كلها داخلة في أي شيء؟ داخلة في التصديقات. فهذا الإطلاق الثالث وهو التصديق. والتصديق نوعان، النوع الأول تصديق قطعي، والنوع الثاني تصديق ظني. والمقصود بالتصديق القطعي هو التصديق الذي لا يتطرق إليه احتمال، والظني هو التصديق الذي يتطرق إليه الاحتمال. ومثال القطع ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: فلما تبين له قال ها أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالعلم هنا تصديق قطعي، والدليل على أنه قطعي سياق القصة وما يحتف بها من القرائن. ومثال الظن لقوله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. فقوله علمتموهن، المراد بالعلم هنا الظن، لأنه لا يمكن أن القطع بأن شخصا مؤمن، لأن الإيمان أمر باطن يظهر أثره على الجوارح، فيحصل بذلك غلبة الظن بأنه مؤمن. فقوله علمتموهن مؤمنات، المراد بالعلم هنا هو الظن. ولهذا قال بعض المفسرين: معنى قوله علمتموهن يعني ظننتم ذلك. فالمراد بالعلم هنا هو الظن. هذا هو الإطلاق الثالث. الإطلاق الرابع المعرفة، فيطلق العلم ويراد به المعرفة. والمعرفة سيأتي كلام المصنف رحمه الله عليها، لكن تقدم معنا في دروسنا السابقة أن المعرفة أعم من العلم، لأنها تشمل المقطوع به والمظنون. فيطلق العلم ويراد به المعرفة، هذه إطلاقات أربعة. ويمكن أن يضاف إطلاق خامس، وهو أن العلم يطلق على المعلوم، يطلق العلم على الشيء المعلوم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالمراد بالعلم هنا المعلوم، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه إطلاقات العلم. قال المصنف رحمه الله: ويراد بها وبظن. ومعنى هذا أن المعرفة تطلق ويراد بها العلم، كما تقدم أن العلم يطلق ويراد به المعرفة، فكذلك المعرفة تطلق ويراد بها العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فقوله عرفوا، المراد بالمعرفة هنا العلم، يعني مما علموا. ولهذا أثر هذا العلم عليهم، ففاضت لعيونهم من خشية الله سبحانه وتعالى، فأطلقت المعرفة وأريد بها العلم. وقد يطلق الظن ويراد به العلم، كما أن العلم قد يطلق ويراد به الظن. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابه، يعني علمت وتيقنت. وقوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعلمون ذلك. ثم لما ذكر أن العلم من إطلاقاته أنه يطلق ويراد به المعرفة، وأن المعرفة لا تطلق ويراد بها العلم ويراد بها الظن، شرع يتكلم على العلاقة بين، شرع يبين الفرق بين العلم والمعرفة، لنقل العلاقة بين العلم والمعرفة. والعلم والمعرفة تقدم أن كل منهما يطلق ويراد به الآخر، لكنهما يفترقان من وجهين. قلنا تقدم أن العلم قد يطلق ويراد به المعرفة، والمعرفة قد تطلق ويراد بها العلم، لكنهما يفترقان من وجهين. الوجه الأول أننا إذا نظرنا للمعرفة من جهة أنها علم سبقه جهل، أو أنها علم حصل بعد اشتباه، فإنها في هذه الحال تكون أخص من العلم، فالعلاقة بينهما علاقة لعموم وخصوص، عموم وخصوص، فكل لعلم معرفة وليس كل معرفة علما. فإذا نظرنا لها من هذه الجهة وهي أن المعرفة قد تحصل بين، قد تحصل بعد الجهل أو بعد حصول الاشتباه، فإنها في هذه الحال تكون أخص من العلم. وإذا نظرنا إلى أن المعرفة تشمل اليقين وتشمل الظن، فإنها في هذه الحال تكون أخص من العلم أو أعم من العلم، تكون أعم من العلم، فهي أخص من وجه وأعم من وجه آخر. فإذا هذا الوجه الأول، وهو أن المعرفة قد تكون بعد جهل وقد تكون بعد حصول التباس أمر واشتباهه، بخلاف العلم. وبناء على هذا فإنها تكون أخص من العلم، لأن العلم لا يلزم أن يكون بعد جهل ولا يلزم أن يكون بعد اشتباه، ولهذا هو أعم منها. كما أن المعرفة تشمل ما هو ظني وما هو يقيني، بخلاف العلم فلا بد فيه من اليقين. وبناء على هذا الوجه فإنها تكون أعم من العلم. هذا الوجه الأول في الفرق بينهما. الوجه الثاني أن المعرفة لتطلق ويراد بها مجرد التصور، والتصور تقدم معنا في الدرس السابق أنه إدراك الشيء بلا حكم، أو كما يعبر بعض الأصوليين بأنه إدراك معنى مفرد. فالمعرفة تطلق ويراد بها مجرد التصور، فتكون مقابلة للعلم، لأنه تقدم معنا في إطلاقات العلم أنه يطلق ويراد به ماذا؟ يراد به التصديق. وعلى هذا تكون المعرفة قسيمة للعلم، فالمعرفة تطلق ويراد بها التصور بخلاف العلم فيطلق ويراد به التصديق. وقد يطلق العلم ويراد به تصور الشيء، فإن الإنسان إذا تصور الشيء علمه. فهذا ما يتعلق بالعلاقة بين العلم والمعرفة، وقد ذكر ذلك في قوله وهي، هذا هو الوجه الأول في الفرق بينهما. من حيث إنها علم مستحدث، يعني علم سبقه جهل، أو انكشاف بعد لبس، يعني أو انكشاف للعلم بعد حصول اشتباه، أخص منه، يعني من هذه الحيثية المعرفة أخص من العلم. ومن حيثية أخرى وهي أن المعرفة يقين وظن تكون أعم منه، ولهذا قال ومن حيث إنها يقين وظن أعم، لأن العلم يختص باليقين. واختصاص العلم باليقين هذا هو الإطلاق الحقيقي من الإطلاقات الأربعة. تقدم معنا أن العلم ذكر المصنف رحمه الله له أربعة إطلاقات، الإطلاق الأول منها هو الإطلاق الحقيقي، أما الإطلاقات المتبقية فهي إطلاقات مجازية. ولما بين المصنف رحمه الله ذلك انتقل للكلام على الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق، وذلك من وجوه. الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق من وجوه. الوجه الأول أن علم الخالق قديم، ومقصوده بقديم يعني أزلي لا ابتداء له، والمصنف رحمه الله وكثير من أهل العلم يعبرون بلفظ القديم، لكن الذي ورد به القرآن هو التعبير بالأول، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والتعبير باللفظ القرآني لا شك أنه أولى وأسلم. أما علم الخالق فهو علم حادث، علم المخلوق هو علم حادث، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم لم يسبقه جهل، بخلاف علم المخلوق فهو علم حادث، يعني أنه سبقه جهل. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعلم المخلوق هو علم حادث لأنه مسبوق بالجهل. هذا الفرق الأول، وقد ذكر المصنف رحمه الله ذلك في قوله وعلم الله قديم، ثم قال وعلم المخلوق محدث. وهنا المصنف رحمه الله عبر بقوله محدث ولم يعبر بقوله حادث، مع أن المقصود واحد، لكن تعبير المصنف رحمه الله أدق، لأن التعبير بحادث قد يشعر أن العبد أن المخلوق هو الذي أحدث هذا العلم، بينما الذي أحدثه هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من تدقيق المصنف رحمه الله في العبارة، ولهذا قال علم المخلوق محدث، مع أنه لو عبر بقوله حادث لحصل المقصود، لكن لما كانت هذه العبارة قد تشعر بأن المخلوق هو الذي أحدث هذا العلم، عبر المصنف رحمه الله بما هو أدق منه فقال محدث. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله أن علم الله عز وجل لا يوصف بأنه ضروري أو نظري، والمقصود بالضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يستطيع الانفكاك منه، كالعلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فهذا علم ضروري، وكالعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فهذا علم ضروري، وكالعلم بأن النار حارة فهذا علم ضروري، والعلم بأن الطعام مشبع والماء مرو فهذا علم ضروري. والعلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، والعلوم العقلية أغلبها داخلة في هذا القسم، وهو العلم النظري، وهي التي تحتاج إلى تأمل ونظر، وكذلك العلوم الرياضية الذهنية فإنها تدخل في هذا الصنف وهو العلم النظري. والعلم النظري يحتاج إلى مقدمات للوصول إلى نتيجة. فقال المصنف رحمه الله علم الله ليس ضروريا ولا نظريا، بخلاف علم المخلوق فإنه قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، ولهذا قال وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. ومن هذا نعلم أن تقسيم العلماء للعلم إلى ضروري ونظري إنما هو تقسيم لأي شيء، تقسيم لعلم المخلوق وهو العلم الحادث. وهذا ما قرره المصنف رحمه الله. وذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يوصف علم الله عز وجل بأنه ضروري أو نظري، لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وأوصاف الله عز وجل مبنية على التوقيف، فما لم يأتي دليل يدل على هذا الوصف فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف به. هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله. الأمر الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله أن الله عز وجل لا يوصف بأنه عارف بخلاف المخلوق، فإنه يوصف بأنه عارف، ولهذا قال ولا يوصف بأنه عارف، يعني أما المخلوق فيوصف بأنه عارف. وسبب ذلك هو ما تقدم معنا من أن المعرفة قد تقتضي سبق جهل، والله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلهذا لا يوصف الله عز وجل بأنه عارف بخلاف المخلوق فيوصف بأنه عارف. فإن قال قائل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهنا قال عن الله عز وجل يعرفك، أفلا يدل ذلك على أن الله عز وجل يوصف بأنه عارف؟ والجواب على ذلك أنه لا يدل لأمرين. الأمر الأول أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة من باب المقابلة، وبعض الأوصاف لا يوصف الله عز وجل بها إلا على وجه المقابلة كالمكر والاستهزاء، فقوله يعرفك من هذا الباب، فلا يوصف الله عز وجل بأنه عارف أو أنه يمكر أو أنه يستهزئ إلا إذا كان ذلك على وجه المقابلة. الوجه الثاني أن المراد بالمعرفة هنا المعرفة الخاصة، فمن تعرف لله عز وجل بطاعته عرفه الله عز وجل بمحبته والدفاع عنه، كما في قوله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا وبنصره. لأن المعرفة نوعان، النوع الأول معرفة عامة وهذه تكون لجميع الخلق، والنوع الثاني معرفة خاصة وهذه تكون لمن عرفوا الله سبحانه وتعالى بطاعته، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يعرفك. فهذه ثلاثة وجوه ذكرها المصنف رحمه الله في الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. وقول المصنف رحمه الله وهو ضروري، هذا الضمير راجع إلى قوله علم المخلوق محدث، وعلم المخلوق محدث وهو يعني هذا العلم ضروري يعلم من غير نظر، ونظري عكسه يعني عكس الضروري. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كون العلم ضروريا أو نظريا ليس وصفا لازما، وإنما هو وصف نسبي، فقد يكون الشيء ضروريا عند شخص لكنه نظري عند غيره، وقد يكون شيء نظريا عند شخص لكنه ضروري بالنسبة لغيره. فكون العلم ضروريا أو نظريا هذا ليس من الأوصاف اللازمة التي يشترك فيها جميع الناس، وذلك لأن الناس يتفاوتون في العلم، أو أنهم في العلم على مستوى واحد، الناس يتفاوتون في العلم، فقد يكون شيء معلوما بالضرورة عند شخص لكن علمه عند شخص آخر ليس ضروريا. وذكر أن الذين يرون أن العلم الضروري يشترك فيه جميع الناس هذا غلط عظيم، لأن الناس يتفاوتون في العلم تفاوتا عظيما. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يقول إذا كان الله لا يعرف بال لا يوصف بالمعرفة، فكيف تكون المعرفة عامة وخاصة؟ الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه عارف، ولكن يوصف بأنه عالم، يوصف بأنه عالم، يعلم عباده ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكنه وعلمه علم محيط بعباده، ومعرفته سبحانه وتعالى بعباده تنقسم إلى قسمين: الأول معرفة عامة، والمراد بها هنا العلم، المراد بالمعرفة العامة هي العلم المحيط بجميع العباد، وليس المقصود بها العلم، ليس المقصود بها المعرفة التي يسبقها جهل، وإنما المقصود بها العلم الذي يحيط بجميع العباد وأعمالهم وأوصافهم. أما المعرفة الخاصة فهي ما تقدم من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد ونصره له والإحسان إليه. يقول: ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم. هل يمكن أن يكون السلطان صفة ذاتية لذلك يعبر بها عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم؟ وصف القدم هنا ليس لله سبحانه وتعالى، وإنما هو لسلطانه وملكه. نعم، فلهذا الأولى ألا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه قديم، وإنما يوصف بالوصف الذي ورد في القرآن. أما ما جاء في هذا الحديث فوصف القدم ليس لله سبحانه وتعالى، وإنما هو لسلطانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.